والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، ناقض وناقض وناقض تجمع على نواقض الوضوء، وذلك أن نواقض الوضوء كثيرة فهي مجموعة وليست شيء واحد. ونواقض الوضوء هي التي تبطل الوضوء، يكون المرء متوضأ ثم يحصل له واحد من هذه النواقض فيبطل وضوءه. ونواقض الوضوء منها ما هو ناقض بنفسه كالبول والغائط والريح، ومنها ما هو مظنة النقض كالنوم ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة والنوم بحد ذاته ليس ناقض في نفسه، وإنما هو مظنة النقض. والنواقض منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما هو بالسنة والإجماع، ومنها ما هو بالإجماع. فالثابت بالكتاب والسنة والإجماع الغائط، أنه ورد في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة وبإجماع المسلمين على أنه ناقض للوضوء. والبول يلحق به لأنه مثله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى في أول السنة 11. جاءت به أمه رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، وإني أعطيك ابني هذا يخدمك، فأرجو أن تقبله، أو كما قالت رضي الله عنها. فقبله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 10 سنوات أنس، واستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي عليه الصلاة والسلام. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، فحصل ما كان في الدنيا من طول العمر، زاد عمره على 100 رضي الله عنه، ودفن كثيرا من ولده وأبقى كثيرا لأنه خلف أولادا كثر رضي الله عنه، وبارك الله له في ماله، فكان بستانه يثمر في السنة 2 وتشم رائحة طيب أشجاره من مسافة بعيدة رضي الله عنه. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، لأن هذا الحجة، لو كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان ربما يقال إنه ما يدرى ما بعد انقطاع الوحي، لكن يقول على عهده يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بعمل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارد، كما قال الصحابي رضي الله عنه لما قيل له في العزل عن الزوجة، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وقول أنس رضي الله عنه على عهده يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يجوز لنبههم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يأتيه من الوحي عليه الصلاة والسلام. ينتظرون العشاء دل على أن السنة تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين حتى تخفق رؤوسهم. تخفق يعني تنزل، ينزل الذقن إلى حد الصدر من النعاس، ويستمر في النزول فلا ينتهي نزوله حتى يستيقظ صاحبه، هذا من النعاس والنوم انتظارهم صلاة العشاء. ثم يصلون، يعني بعد هذا تقام الصلاة فيقومون للصلاة ورؤوسهم كانت تخفق ولا يتوضؤون. استدل به على أن النوم ليس بناقض للوضوء، أخرجه أبو داود وصححه، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم، يعني أصل الحديث هذا في صحيح مسلم لكنه ما خرج ألفاظه هذه. وللعلماء رحمهم الله في نقض النوم للوضوء أقوال كثيرة، لكن خلاصتها ثلاثة أقوال، ترجع الأقوال الكثيرة إلى ثلاثة رئيسية، وإلا فهي متعددة كما عددها في سبل السلام فجعلها ثمانية أقوال، لكن محصلها وأقواها وما يمكن أن يستدل عليه ثلاثة أقوال. منهم من قال النوم ناقض للوضوء مطلقا، كان نوم قليل أو كثير، جالس أو مستلقي أو متكئ أو على أي حال، النوم ناقض للوضوء مطلقا. واستدل بالحديث السابق، حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه يقول: كنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها من غائط وبول ونوم، يعني من الحدث، فأدخل النوم مع البول والغائط في أنه ناقض للوضوء، هذا قول. ويستدل له بحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه. القول الثاني بعكسه، يقول: النوم مطلقا ليس بناقض للوضوء، قل أو كثر، جالس أو مستلقي، لا ينقض الوضوء. لما يرحمك الله؟ قال: لحديث أنس هذا، تخفق رؤوسهم من أين؟ من النوم، ويقومون ويتوضؤون ولا يتوضؤون. ولو كان الوضوء واجب ما أقرهم الله على ذلك، وهؤلاء خيار الأمة ولا يمكن أن يقال عنهم مثل ما قال أهل القول الأول، قالوا هذا الحديث محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنهم، والحجة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيما لم يعلمه. نقول: ما علمه، علمه أو لم يعلمه، الله جل وعلا يعلمه، ولا يمكن أن يقرهم الله جل وعلا على شيء لا يصح منهم، وهم خيار الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن النوم عند هؤلاء يقولون ليس بناقض لبين لهم ذلك. هذان قولان متباينان. أتى القول الثالث بالجمع بينهما، ولعله والله أعلم أعدل الأقوال، وذلك بالتفريق والتفصيل. فيقال: إن كان النوم مستغرق ولا يدري الإنسان ما حوله فنومه هذا ناقض للوضوء، كما دل عليه حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه. أما إن كان نومه خفيفا فهذا ليس بناقض للوضوء. ثم إنهم رحمهم الله بيّنوا النوم، الفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. قالوا: إن كان مثلا مستلقي فهذا نوم ثقيل، ويمكن أن يخرج منه الخارج والريح ولا يدري عنها. إن كان النوم نوم جالس ومتربع فهو غير ناقض للوضوء، لأن الإنسان متربع بالنسبة لمقعدته، فليس مستلقيا يخرج الخارج بسهولة بدون ما يعلم عنه، يدري عن نفسه. ثم إن الخفقان الذي ذكره أنس رضي الله عنه هذا يدل على النعاس ومداعبة النوم للمرء، وليس مستغرقا فيه. فالغالب إن من هذه صفته أنه يسمع من حوله، يسمع من حوله وإن كان لا يميز بين قولهم لكنه يسمع، فلو خرج منه ريح علم بذلك. ولعل هذا هو أعدل الأقوال، فقالوا: إن كان مستغرق فهو ناقض، وإن لم يكن مستغرق فليس بناقض. وهذا يجمع بين الدليلين، وكل ما أمكن الجمع والعمل بالدليلين فهو أولى من العمل بدليل وإلغاء دليل، إلا لدليل بأن يكون الأخير ناسخ للأول ونحو ذلك. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا مجازا، ثم صار حقيقة عرفية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم، فإنه بدل عنه. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ما ينقض الوضوء ينقض بطهارة التيمم مثلا، فإذا كان المرء ليس عنده ماء أو ما يستطيع استعمال الماء وتيمم، لأن التيمم يسوق في حالين، إذا لم يوجد الماء أو وجد الماء ولم يستطع استعماله فيتيمم، فإذا تيمم وخرج منه أو حصل منه شيء من نواقض الوضوء فإن هذا الناقض ينقض طهارة التيمم كما ينقض طهارة الوضوء. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق، من باب ضرب يضرب، أي تميل رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، وأخرجه الترمذي، وفيه يوقظون للصلاة، وفيه حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس، ودفع هذا التأويل بأنه في رواية عن أنس يضعون جنوبهم. رواه يحيى القطان. قال ابن دقيق العيد يحمل على النوم الخفيف، وورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ، فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الغطيط وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب، وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية. الأول أن النوم ناقض مطلقا على كل حال بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال الذي سلف في مسح الخفين، يقول قليل النوم وكثيره ناقض، هذا القول الأول، واستدل بحديث صفوان بن عسال في نزع الخفين، وفيه من بول أو غائط أو نوم. إذا تقدم قريبا في باب المسح على الخفين يقول كان يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فعد النوم مع البول والغائط فدل على أنه ناقض. نعم. قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض. وحديث أنس بأي عبارة روي ليس فيه بيان أنه قررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآهم، فهو فعل صحابي لا يدري كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فهو إذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعلم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو من الوحي من الله جل وعلا، ولا يقرون على الخطأ في عهده صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات، ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله. القول الثالث أن النوم ناقض كله، وإنما يعني ما يقر الخطأ ولا يبقى، فإن الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بالأذى أو القذى في نعليه ويصلي بهما، فخلعهما صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فدل على أن النوم ليس بناقض، لأنه لو كان ناقض لأخبر عنه صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة رضي الله عنهم. القول الثالث أن النوم ناقض كله، وإنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا، وعن الخفقات المتفرقات، وهذا تخصيص بلا مخصص. قال خفقتين، وإذا كان 3 خفقات معناه ناقض، أو قالوا خفقات متباعدة فليس بناقض، هذا تخصيص وتحديد شيء ما ورد في الشرع. نعم. وهو مذهب الهادوية. والخفق هي ميلان الرأس من النعاس. القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير، فإذا نام جالسا ممكن مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض، وهو مذهب الشافعي. واستدل بحديث علي رضي الله عنه العين، قالوا إن النوم بحد ذاته ليس بناقض وإنما هو سبب، فإذا كان الإنسان مسترخي فقد ينتقض وضوءه وهو لا يدري، وإذا كان متمكن من نفسه متربع فإنه غالبا ما ينتقض وضوءه بسهولة، وإذا انتقض علم عن ذلك. وهذا مذهب الشافعي. واستدل بحديث علي رضي الله عنه العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. حسنه الترمذي إلا أن السه هي حلقة الدبر، عن وكاء السه يعني إذا نام المرء انطلق الوكاء، يعني أنه يخرج منه الريح بدون ما يعلم. إلا أن فيه من لا تقوم به حجة، وهو بقية بن الوليد. الخامس أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعا أو ساجدا أو قائما لا ينتقض وضوءه سواء كان يقول إن النوم لا يخلو، إن كان على هيئة الصلاة فلا ينقض الوضوء، وإن كان هذا النوم على غير هيئة الصلاة فإنه ينقض. يقول إذا كان راكع فنومه لا ينقض الوضوء، إذا كان ساجد فنومه لا ينقض الوضوء، إذا كان جالس فنومه لا ينقض الوضوء. متى ينقض الوضوء؟ إذا كان نائما مستلقيا منطرح على الأرض، سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض. واستدل بحديث إذا نام العبد في سجود انباه الله به الملائكة فيقول، يستدلون بهذا الحديث أن الله جل وعلا يباهي ملائكة أو يباهي بعبده الملائكة، فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسمه بين يدي، يعني يصلي وهو نائم، فدل على أن صلاته صحيحة حال نومه. فسماه ساجدا وهو نائم، ولا سجود إلا بالطهارة. السادس أنه ينتقض إلا نوم الراكع والساجد، للحديث الذي سبق، وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع كما قاس الذي قبله وسائر هيئات المصلي. السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال وينقض خارجها، وحجته الحديث المذكور لأنه حجة هذه الأقوال الثلاثة. الثامن أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله، وهؤلاء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة للنقض. هذا الثامن مع القولين الأولين هما الأذاني قال بهما جمع من العلماء، ناقض وغير ناقض والتفصيل. التفصيل كما في الثامن، إن كان مستغرقا فإنه ناقض، وإن لم يكن مستغرق فليس بناقض. والكثير مظنة بخلاف القليل، وحملوا أحاديث أنس على القليل. فهذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي ذكرناها. وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح أعرضنا عنها، وأقرب الأقوال بأن النوم ناقض لحديث صفوان، وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة، فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال. ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا، بأنهم كانوا يضعون جنوبهم وبأنهم كانوا يوقظون، أنهم كانوا يضعون جنوبهم ولا يتوضؤون، وجاء أنهم كانوا يغطون يعني يظهر لهم صوت في حلوقهم وأفواههم من النوم، وقيل إنهم كانت تخفق رؤوسهم، فكلها تدل على وجود النوم لكن ما تدل على الاستغراق فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.